يقول: كنت في وقت مضى تركت شهورا كثيرة من رمضان لم أصمها عمدا، وهي تقارب 6 سنوات، يعني 6 رمضانات، وكنت في نفس الوقت لا أقصر في صلاتي، والآن لا أقدر على صيامها كلها، وكذلك لا أستطيع أن أكثر، إلا أنني أستطيع أن أصومها مجزأة ولو يوما في الأسبوع، ولا أستطيع أكثر من ذلك، أفيدوني أفادكم الله. الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله، توبة الصادقة التي تشتمل على الندم على الماضي والأسف على ما مضى منك، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، وعليك قضاؤها على حسب طاقتك ولو يوما في الأسبوع، تقضيها حتى تكمل إن شاء الله تلك السنوات 6 ما دمت تصلي والحمد لله، فعليك أن تكمل وتقضي الصلاة هذا الصيام على حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم بارك الله فيكم.